الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح الجنة كفالة اليتيم. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هنيئا لمن كفل يتيما، وهنيئا لمن وقف مع يتيم، وهنيئا لمن مسح رأس يتيم أو دمعة يتيم. عندنا أيتام في المجتمع يحتاجون إلى رعاية، وأنت إذا أردت أن تحرك شجونك وتحرك حماستك وغيرتك ووقوفك مع اليتيم، تذكر طفلك الذي في البيت أنك مت وتركته. فإن من حفظ أطفال الناس، أطفال المسلمين، حفظ الله أطفاله، ومن رعى أبنائهم رعى الله أبناءه. تذكر أن هذا الإبن الذي عندك تحبه وتلاعبه وتدخل له لعبة وهدية وتكسوه يوم العيد، تذكر أنه يتيم. هناك أيتام فقدوا، منهم من فقد أبويه، منهم من فقد أباه أو أمه، فهم بحاجة إلى رعاية منا. وينبغي أن ننشئ دور لرعاية الأيتام، ينبغي أن نتفقدهم، ينبغي أن نشارك، يعني نشركهم في طعامنا، نشركهم في فرحتنا. إذا كنت مقتدر واشتريت لأبنائك ملابس أو طعام، تذكر أن هناك أطفال ليس لهم طعام وليس لهم ملابس وليس لهم آباء. يفرح أبناؤك بك وأنت قادم، لكن هناك أطفال ما يجدون آباءهم. الأم لا يفرحون أبنائها حينما يجدونها في البيت أمام، لكن هناك أطفال ليس لهم أم. هناك أطفال الآن في سكن مستقل موجود في البلدان وفي دول الخليج وغيرها، ليس لهم أب ولا أم، ويوجد مربون أحيانا تجد في المربي هذا فظاظة وغلظة على هذا اليتيم. سبحان الله، كيف ينزل القطر من السماء على أناس لا يرحمون اليتيم في بلادهم. وفي أثر يقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لولا شيوخ الركع وأطفال رضع وبهائم رتع لخسفت بكم الأرض خسفا. رحمتنا بهذا اليتيم، كفالتنا لهذا اليتيم مؤذنة برحمة أرحم الراحمين، بالغيث المدرار، برحمة بالتراحم بالمجتمع، بصلاح ذات البين، وآخرها دخول جنات النعيم. أدعو الجميع إلى أن يقفوا وقفة محبة، وقفة مواساة لهؤلاء الأيتام. وقد زرنا بعد دور رعاية فيها آلاف الأيتام، ليسوا بالمئات، بالآلاف. ومنهم من ينقص لباسه أو طعامه أو مسائل التعليم. ليت الأثرياء عندنا وليت الوجهاء، وقد فعل بعضهم جزاهم الله خيرا، ليتهم يقومون بمشاريع تعليمية ومشاريع تربوية لهؤلاء الأيتام، سوف يجدون ذلك من الثاني الحسن والمجد العظيم والعاقبة الحسنة عند رب العالمين في جنة النعيم. أسأل الله أن يرحم أيتام المسلمين، وأن يعم بفضله مرضى المسلمين ومساكين المسلمين، وأن يجعلنا في كفالته سبحانه وتعالى وفي رحمته. وإلى لقاء.